الله الله الله ربي عوني وحصني ما لي سواه. الله الله الله ربي عوني وحصني ما لي سواه. الله الله الله ربي عوني وحصني ما لي سواه. بخير هادي سألت ربي بخير هادي اشعل موتي اشعل موتي على الشهادة. الله الله الله ربي عوني وحصني ما لي سواه. الله الله الله ربي عوني وحصني ما لي سواه. خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا ما أنت إلا ما أنت إلا ما أنت إلا كنز عطية. الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه. الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه. يا بحر فضلي وتج عدلي يا بحر فضلي وتج عدلي جذلي بوصلي جذلي بوصلي قبل المنية. الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه. الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه. أهديك حبي صلاة ربي أهديك حبي وحسبي ما لي سواه. الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه.